بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، القراءة في سنة الفجر. طبعا مسألة القراءة في طوال المفصل، قال ابن رجب وكأنه شبه إجماع القراءة في طوال المفصل في صلاة الفجر، قال فالمسألة شبه إجماع، شبه إجماع فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقرأ بطوال المفصل. قال القراءة في سنة الفجر، والمقصود بها الراتبة التي تكون قبل صلاة الفجر، وأما بعدها فليس هناك سنة، فليس هناك سنة. قال وأما قراءته في ركعتي سنة الفجر فكانت خفيفة جدا، نعم كما جاء من حديث عائشة، قال حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت تقول هل قرأ فيها بأم الكتاب، أي من خفتها بالقراءة، أي من خفتها بالقراءة. قال وكان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منهما آية، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية، وفي الأخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخرها. هذا حديث ابن عباس، أي أنه مرة يقرأ هذه ومرة يقرأ بهذه. قال وربما قرأ بدلها فلما أحس عيسى منهم الكفر إلى آخر الآية، هذا حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة. قال وأحيانا يقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الأخرى، حديث أبي هريرة، وكان يقول نعم السورتان هما، حديث ابن عمر. وسمع رجلا يقرأ بالسورة الأولى في الركعة الأولى فقال هذا عبد آمن بربه، ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الثانية فقال هذا عبد عرف ربه، حديث جابر بن عبد الله. إذن يستحب قراءة هذه النماذج من السور التي ذكرها المؤلف، فقد ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلو قرأ غيرها فلا حرج من ذلك، ولو قرأ واقتصر على الفاتحة كذلك لا حرج في ذلك. قال صلاة الظهر، أي ما كان يقرأه عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، حديث أبي قتادة. وكان أحيانا يطيلها حتى أنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها، حديث أبي سعيد، أبي سعيد الخدري. قال وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، هذا من قول قتادة، أبي قتادة، هذا من قول أبي قتادة، وكانوا يظنون. قال وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر 30 آية، قدر قراءة ألف لام تنزيل السجدة وفيها الفاتحة، حديث أبي سعيد الخدري. وأحيانا يقرأ بالسماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى ونحوها من السور، حديث جابر بن سمرة. وربما قرأ إذا السماء انشقت ونحوها، حديث بريدة. وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته، حديث خباب ابن الأرت. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بهذه السور التي جاء ذكرها، وقد جاء أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بأوساط المفصل. أوساط المفصل، ما هو وسط المفصل؟ عرفنا الطوال من قاف يبتدئ، ومن أين يبتدئ الوسط؟ لا، الضحى وما أسفل القصار، لكن هو ينتهي إلى الضحى. من الضحى إلى قاف، ما في إذن أوساط، ما في وسط. إذا كان من قاف إلى الضحى ما في وسط، لأن من الضحى إلى قل أعوذ برب الناس قصار المفصل، لكن أوساطها من أين؟ تبارك، لا، من عمى إلى الضحى، من عمى إلى الضحى على الصحيح، والمسألة فيها خلاف، من لأن طوال المفصل من قاف إلى عمى، ومن عمى إلى الضحى أوساط، ومن الضحى إلى سورة الناس قصار، فكان الغالب يقرأ من أوساط المفصل، وهذه أيضا في الغالب كما ذكر ذلك بعض أهل العلم أن هذه في الغالب، أن هذه في الغالب، وإلا قد يقرأ بقصار المفصل، يقرأ بقصار المفصل. قال قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الأخريتين الأخيريتين الأخيريتين، نعم، أي الركعات الأخيرة، الركعات الأخيرة. الأصل في أن الركعات الأخيرة تقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لكن هل يجوز أن يقرأ المصلي فيها بسورة بجانب الفاتحة؟ خلاف بين العلماء. جمهور أهل العلم أنه يقتصر على الفاتحة فقط، لا يزيد على الركعات الأخيرة من الصلوات الرباعية والثلاثية، لا يزيد فيها. وأما أصحاب القول الثاني يقولون يجوز له الزيادة لا بأس، لكن ليس على سبيل الدوام، أي أحيانا يقرأ بعد الفاتحة بسورة وتكون قصيرة ما تكون طويلة، وهذا قول جماعة من أهل العلم، والذي يظهر أنه هو الصحيح، أنه لا بأس أحيانا إذا قرأ بعد الفاتحة بسورة، لكن تكون قصيرة، تكون قصيرة ما يطيل فيها. قال وكان يجعل الركعتين الأخيريتين أقصر من الأوليين قدر النصف، قدر 15 آية، حديث أبي سعيد الخدري، وربما اقتصر فيهما على الفاتحة، يعني معنى ذلك أنه كان يقرأ. فحديث أبي سعيد وبقتادة هذا الأخير وربما اقتصر على الفاتحة يدلك على ماذا؟ يدلك على أنه كان يقرأ، نعم، فهذا الذي يظهر أنه كان يقرأ، لكن يقال ليس على سبيل الدوام، ليس على سبيل الدوام، أي بعض الأحيان، بعض الأحيان يقرأ بسورة بعد الفاتحة في الركعات الأخيرة، نعم. قال وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، هذا الباب كان الأولى للمؤلف أن يذكره عند قراءة الفاتحة وليس هنا، الأولى أن يذكره في قراءة الفاتحة. قال وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى، حديث رفاعة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، حديث أبي هريرة، وأيضا حديث رفاعة، وفي رواية في كل ركعة، حديث رفاعة، وكان يسمعهم الآية أحيانا، وكانوا يسمعون منه نغمة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وكان أحيانا يقرأ بالسماء ذات البروج وبالسماء والطارق ونحوه ونحوهما من السور، حديث جابر بن سمرة، وأحيانا يقرأ بالليل إذا يغشى ونحوها، حديث جابر بن سمرة. طيب انتبه، هنا دخل هذا الباب في قراءته صلى الله عليه وسلم بصلاة الظهر، بصلاة الظهر، وكأنها والله أعلم هذا الباب مقحم، وجوب قراءة الفاتحة. انظر، قرأ ثم قال وكان يسمعهم الآية بسبح اسم ربك الأعلى. إيش الشاهد من قراءة الفاتحة في كل ركعة؟ ما في شاهد. قال وكان يقرأ قل هل أتاك حديث الغاشية والسماء ذات البروج والسماء والطارق والليل إذا يغشى. ما الشاهد أنه يقرأ الفاتحة في كل ركعة؟ والله أعلم، الظاهر أن هذا الباب مقحم، هذا الباب مقحم، وإلا الترتيب ليس على هذا، ليس على هذا. وإن شاء الله نراجع الأصل، وأنا متأكد أن فيه إقحام، أن فيه إقحام، وهي قراءته صلى الله عليه وسلم في سورة أو في صلاة الظهر، في صلاة الظهر. قال صلاة العصر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب. الغالب في صلاة العصر أيضا من الأوساط، الغالب أنه كان يقرأ من أوساطها، العصر، نعم العصر والظهر والعشاء، العصر والظهر والعشاء. قال يقرأ بفاتحة الكتاب وسورتين ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، حديث أبي قتادة. وكان يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة، هذا قلنا من قول من؟ قتادة كما تقدم. قال وكان يقرأ في كل منهما قدر 15 آية، قدر نصف ما يقرأ في كل من ركعتين الأوليين في الظهر. وكان يجعل ركعتين الأخريتين الأخيريتين أقصر من الأوليين، قدر نصفهما، حديث أبي سعيد الخدري. وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب، حديث أبي قتادة. وكان يسمعهم الآية أحيانا، حديث من؟ خباب، وأيضا جاء من حديث أبي قتادة. ويقرأ بالسور التي ذكرنا في صلاة الظهر. وكان يقرأ عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة بأوساط المفصل، بأوساط المفصل في صلاة العصر، في صلاة العصر. قال صلاة المغرب وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها أحيانا بقصار المفصل. أين تبتدئ؟ قلنا القصار من الضحى، من الضحى إلى الناس، يعني كان في الغالب يقرأ بالقصار، ولا بأس أن يطول في بعض الأحيان، وإلا الغالب بالقصار. وهذا في الغالب، وقد قال ابن رجب رحمة الله عليه كأنه شبه إجماع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الغالب يقرأ بقصار المفصل في سورة المغرب، ولا بأس أن يطيل أحيانا، لا بأس أن يطيل أحيانا، لكن الغالب أن يكون بقصار المفصل. قال حتى إنهم، بقصار المفصل قلنا حديث أبي هريرة، حتى إنهم كانوا إذا صلوا معه وسلم بهم أي المغرب انصرف أحدهم وإنه ليبصر مواقع نبله، حديث رافع بن خديج، أي إذا ضرب على النبل يراه أين يقع، معنى أن ماذا؟ ما زال الضوء موجودا، إذا ضرب مواقع نبله أي مكان ما يحط النبل السهم إنه ليراه، معنى ذلك أن ما زال الضوء موجود. قال وقرأ في سفر بالتين والزيتون في الركعة الثانية، حديث البراء بن عازب. وكان أحيانا يقرأ بطوال المفصل وأوساطه، يعني في المغرب، يعني وكان أيضا يقرأ أحيانا، فكان تارة يقرأ بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، حديث عبد الله بن عمر. ما هي السورة هذه الذي عندك؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ما تعرف؟ ها أنت من؟ ما سمعتك محمد، صحيح صحيح، نعم صحيح، سورة محمد. قال وسورة بني إسرائيل، سورة بني إسرائيل ما تعرف؟ سورة بني إسرائيل، يوسف، سورة بني إسرائيل، الإسراء. الإسراء سمى سورة بني إسرائيل. نعم. قال وتارة بالطور، حديث جبير بن مطعم. ما الفرق بين الطور والطود؟ حتى كان كالطود العظيم. والطور ما معنى الطود وما معنى الطور؟ من عنده إجابة؟ عندك الجبل، من هو الجبل، الطور أم الطود؟ الطود جبل، والطور، والطور هذاك البيت المعمور. الطور أم الطود؟ الطود عادي يقال طود ويقال طود. أيوة الجبل المتوسط، يعني كلاهما باسم جبل. طيب ها، من عنده شيء؟ الطور الجبل الذي فيه أشجار، والطود هو الجبل الذي بدون أشجار، وكلاهما بمعنى واحد، طود ويقال طور. واضح؟ قال وتارى بالطور، أي يقرأ سورة الطور. حديث جبير بن مطعم. قال وتارة بالمرسلات وقرأ بها في آخر صلاته صلاها، حديث ابن عباس. وكان أحيانا يقرأ بطولي الطولين الأعراف في الركعتين، حديث زيد بن ثابت. نعم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأعراف في الركعتين، يعني قدر ساعة إلا ربع، قدر ساعة إلا ربع، إذا قرأت الأعراف في ركعتين قدر ساعة إلا ربع. قال وتارة بالأنفال في الركعتين، حديث أبي أيوب الأنصاري. يعني بعض الأحيان يطول، بعض الأحيان يطول. قال قراءة في سنة المغرب، وأما سنة المغرب بعدية فكان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، حديث ابن مسعود، إلا أن فيه اضطراب. هذا الحديث فيه اضطراب، وبعضهم يقول الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأها في الفجر، في سنة الفجر، وأما ما جاء في سنة المغرب فقد أعله جماعة من أهل العلم. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.